السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. في غزوة بدر كان أحد الأسرى اسمه أبو عزيز. أبو عزيز ده كان أخو سيدنا مصعب ابن عمير. سيدنا مصعب كان مسلم، أبو عزيز كان مشركا. وعندما كان الأنصاري يمسك بأبي عزيز، شاف أخوه مصعب ابن عمير معدي من قدامه. أبو عزيز فرح، فكر إن سيدنا مصعب بقى في واسطة وفي محسوبية وكده، فإذا بمصعب بن عمير يقول لأخيه الأنصاري أشدد عليه فإن له أما تستطيع أن تفديه بالمال. أبو عزيز استغرب، قال له يعني أهذه وصاتك بي؟ يعني دي وصيتك عليا؟ فقال له إنه أخي دونك. هو ده الشاهد، إنه أخي دونك. أخوة الدين، الأخوة في الله، أثبت من أخوة النسب. أخوة النسب تتأثر إذا غاب الدين أو تغيب إذا غاب الدين، ولكن الأخوة في الدين لا تغيب إذا غابت أخوة النسب. الأخوة في الله هو موضوع سهرة اليوم، ولكن في البداية دعونا نرحب بضيوفنا الأكارم. معنا فضيلة الداعية الإسلامية الدكتور حازم شومان، أهلا وسهلا. أهلا أهلا يا أخي، ربنا يبارك فيك يا دكتور. ومعنا فضيلة الدكتور محمود شعبان، أستاذ بجامعة الأزهر، أهلا وسهلا دكتور محمود. دكتور حازم، نبدأ في البداية بمعنى الأخوة، يعني حتى تتضح المسألة، يعني أخوة في الله. هل الأخوة في الله هي الصداقة ولا في فرق بينهم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني في الأيام المحتدمة اللي احنا فيها دي، يعني عايزين ايه، يعني ندخل في قلب الأحداث مباشرة. يعني من فترة كده كنت عند تاجر مخدرات تائب، وبقى ملتزم جدا ما شاء الله، يعني فضل الله. فقاعد زعلان من ضعف الأخوة اللي بقى ما بين الملتزمين وبعض. فبيقول لي انا ايام ما كنت بتاجر في المخدرات، لما كان تاجر مننا ما بيعجز انه يصرف على بيته، بيقول لي تخيل كان بيعمل ايه. قلت له بيعمل ايه؟ قال لي كان بيروح يسلم نفسه للبوليس عشان اخواته. قلت له ازاي؟ قال لي لان اخوانه من تجار المخدرات لا يمكن هيتخلوا عنه وهيصرفوا على بيته وهو مقبوض عليه، احسن مكان هيصرف على بيته وهو موجود. يعني ربنا أثبت إن في أخوة حتى من أهل الباطل. ألم ترى إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. يعني نتمنى إن حتى لو من باب الكلام تبقى بيننا وبين بعض هذه الكلمات الآن. طب إحنا عندنا بقى الأخوة في الله، الأخوة الحقيقية وصلت لإيه؟ يعني أحد السلف المشاهير واسمه إبراهيم النخعي، صدر أمر من الحجاج بن يوسف الثقفي بالقبض عليه، اعتقاله. يعني زي الوقت كده ما بنشوف كل شويه ناس بتعتقل، وكل شويه ناس بتؤخذ، وبيقولوا مش عارف في لستة كده لناس تانية مهددين. متى يا دكتور محمود؟ يعني مش عارف الوضع يبقى. فصدر امر باعتقاله من الحجاج بن يوسف الثقفي، اعتقال ايام الحجاج يعني معناه يتقتل يعني. فنزل الجنود للقبض عليه، ما كانش في ايام زمان صور، ما هماش عارفين مين ابراهيم النخعي ده، انما في واحد اسمه ابراهيم النخعي في المكان ده. فنزلوا فوجدوا عالم من كبار علماء السلف اسمه ابراهيم التيمي، عرف انهم جايين يقبضوا على ابراهيم النخعي. قالوا له اين ابراهيم النخعي؟ قال لهم انا لقاهم. قال لهم انا ابراهيم. انت ابراهيم؟ يعني انت هتضحي بنفسك عشان اخوك؟ انا ابراهيم. خدوه قبضوا عليه، اتعذب كل ما نتخيله من اصناف يعني البهدله اللي ممكن يتبهدلها، حتى ان امه لما زارته في اليوم اللي بعده لم تعرفه من كتر التعذيب اللي بان عليه، لم تعرفه من كتر يعني ملامح التعذيب والتورم اللي في جسده. فقالت له قل لهم انك انت لست ابراهيم النخعي. مرضاش ومات في اخر هذا اليوم ابراهيم التيمي فداء لاخيه ابراهيم النخعي. يعني هذا يعني افضل تعريف للاخوه، حضرتك عرفتها لنا بشكل عملي بموقف. عايز الدكتور محمود يسقط اكتر ويعرفنا اكتر معنى الاخوه في الله عشان نفرق بينها وبين معاني الصداقه ومعاني الزماله ومعاني الصحوبيه. في معاني كتير قوي بين الافراد، ولكن اظن الاخوه في الله لها معنى اخر. الاصل اللغوي يريحنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد قال الامام الاصفهاني في مفردات القران، في مفردات غريب القران، قال والاخوه هو المشارك لك في الولاده من جهتين او من جهه، يعني اب ام اخ شقيق، او من جهه واحده اخ الاب او اخ الام. ويطلق بعد ذلك على الرضاعه للسنه بذلك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أخويا من الرضاعة وأمي من الرضاعة وخالتي من الرضاعة وأبويا من الرضاعة اللي هو صاحب اللبن وعمتي من الرضاعة اللي هي زوجة صاحب اللبن، كويس؟ ويطلق بعد ذلك مجازا على أخوة القبيلة وأخوة الدين وأخوة الأرض، وأعلاها وجودا أخوة الدين، وأعلاها وجودا، ده كلام العلماء، وأعلاها وجودا وأسرا أخوة الدين. وأدل شيء على ذلك ما ذكرت وكنت موفقا في المثال الذي ذكرته، حينما يقول الأخ لأخيه بعدما ظن النجاة على يد أخيه، واحد شايف أخوه قطب من أقطابه قائد من قيادات الجيش اللي أسره، فلما سيدنا مصعب يقول للأنصاري أشدد وثاقك عليه فإن أمه ذات متاع ولعلها تفتديه منك بالكثير، ده بيبشر الأنصاري أن أنت هتقبض جامد، هتقبض كتير، أمه خداس بنت مالك من قيادات مكة العقل والمال، ده بيبشر أخوه الأنصاري أخوه في الإسلام هتقبض إيه؟ فلوس. إن أمه ذات متاع، عندها فلوس كتير، ولعلها تفتديه منك بالكثير. رد أخوه قال له إيه؟ أهذه وصاتك بأخيك ابن أبيك وأمك؟ بيرد بقى على أخوة النسب، لحمة النسب، الاشتراك في الولادة، أب وأم، أخ شقيق، وده معنى الأخوة اللي هو فاهمها. رد ده المعنى الأصلي اللي موجود بين الناس. رد سيدنا مصعب قال إيه؟ كذبت. لفظة كذبت معناها إلغاء أخوة النسب أمام أخوة الدين وأنها لا أصل له. كلمة كذبت من سيدنا مصعب، كذبت يعني أخوة النسب إن تعارضت مع أخوة الدين، أخوة الوطن إن تعارضت مع أخوة الدين، مصلحة أخي، مصلحة أرضي تعارضت مع مصلحة ديني، تقدم مصلحة ديني وأمتي ورايتي. كذبت هو أخي دونك، أثبت الأخوة في الدين ونفى الأخوة في النسب. لما؟ لأن كفره وإسلامي فرق بيننا، وإسلامه وإسلامي جمع بيننا. الشاهد: تطلق الأخوة على الدين وهي أعلاها وأكثرها أثرا، وهي أول شيء حض عليه النبي وحرص عليه النبي في بناء الدولة الوليدة التي ستقود الأرض لأعلى عليين في غضون 10 سنين. كيف؟ لما النبي نزل المدينة 13 سنة تعذيب وتربية على الصبر والتحمل وثبات المعتقد أمام كل شدائد الدنيا، أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ليبني دولة التوحيد أمام فلول الشرك هنا وهناك، كانت الجبهة التي تحارب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جبهة واحدة، جبهة الشرك. مين اللي كان بيحارب النبي؟ مشركو مكة صلى الله عليه وسلم. لما جاء إلى المدينة تحولت الجبهة إلى 6 جبهات. نعدهم مع بعض. عندنا مشركو مكة هيقلوا ولا هيزيدوا؟ هيزيدوا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكة تحت السيطرة وأمام ناظريهم، أما وقد خرج لبناء دولة فلربما عاد ليفتح بلادنا بالتوحيد. زادوا بدليل أنهم فكروا في إيه؟ قتله 40 شابا قويا فتيا، قرار إجماعي بقتله. مشركو مكة، مشركو الجزيرة العربية، المنافقون، الفرس، الروم، مشركو الجزيرة العربية، 6 فصائل. ومصر الآن أمامها الفصائل 6، وعند البناء يزيد الأعداء. ما عندناش أعداء وإحنا ضعفاء. لا بس ماذا تقصد بالفصائل 6 الآن التي تواجه مصر؟ في 6 جبهات بتحارب مصر دلوقتي. اللي هي بتحارب الإسلام. مش النبي بيبني دولة التوحيد ودولة الإسلام في المدينة وعنده 6 فصائل؟ عندنا 6 الفصائل. النبي جي لقى مشركو مكة العدو الأصيل، مشركو مكة زادت عداوته. عندنا العدو الأصيل مين؟ الكبير بتاع القعده في العداوه مين؟ اسرائيل. عداوتها زادت ولا قلت؟ زادت. عامله ايه؟ 22 كاتبه فين؟ على الحدود، حركتهم على الحدود، واستدعت مين؟ الاحتياطي. الكلام ده من 3 4 ايام وكل الجرايد جابته. يبقى العدو الاصيل اسرائيل زادت ولا قلت؟ زادت. ليه؟ الحليف الاستراتيجي، الكنس الاستراتيجي، الحاج حسني رضي الله عنه وارضاه، الذي كان ائتمر بامر امريكا واسرائيل، الذي كان ائتمر بامرهم في إغلاق سيناء أمام المسلمين وفتحها أمام اليهود الملاعين، ترك سيناء بهذه الصورة أوامر أمريكية، حتى إذا أرادت إسرائيل الدخول لن تجد أحد. دي أوامر راجل عميل، راجل بيع الدين والدنيا والوطن وكل شيء على حساب المال فقط والبقاء في الكرسي. يبقى العدو الأول إسرائيل. نعدد الستة بسرعة. إسرائيل نكمل موضوعنا. النبي لما نزل لقى يهود في المدينة. أهل كتاب. عندنا مين أهل كتاب دلوقتي؟ نصارى. مستحيل أن يعينوا المشروع الإسلامي إلا إن رأوا عدلا بس يدونا فرصة، ونحن نوقن أن النصارى حينما يروا عدل الإسلام المطبق حقيقة كما كان مطبقا قبل ذلك هم أول الناس طلبا للإسلام. وأستدل بالبابا شنودة في 6/3/1985 في الأهرام في الصفحة السادسة بيقول النصارى سيكونون أسعد حالا إن حكمت مصر بالإسلام. رقم 2. رقم 3، النبي لقى منافقين، صح؟ لا. عندنا ولا ما عندناش؟ عندنا. عندنا مسلمو البطاقة، البطاقة بتاعته بتقول مسلم، وأقواله وأفعاله ومنهجه كله حرب على الإسلام. أنا كان عندي مناظرة في القناة دي مع الأستاذ أمير رمزي نصراني، فقلت أفتح قناة نصرانية عشان أشوف الفكر والمنطق عشان نرد، خايفين من إيه وأرد من باب الطمأنة. روحت فتحت قناة ماري مرقص، قناة إيه؟ مسيحي. لقيت مذيعة نسي تلبس قاعدة مع دكتور مستضيفة، كلام الدكتور تأكدت يقينا أنه نصراني، حرب على الإسلام، حرب على الشريعة وتخويف والناس خايفة، هي نصرانية والقناة نصرانية، قلت أكيد الدكتور نصراني وعمال يحارب في حد الحرابة وبيقول الشريعة في آخر الحلقة لقيتها بتقول إيه، وكان معانا الدكتور فلان الفلاني، لقيت فلان الفلاني ماشية كده، فقالت له الأستاذ بجامعة القاهرة، قال لها لا جامعة الأزهر، قناة نصرانية مذيعة نسي تلبس الفكر كله حرب على الإسلام. فوجئت من الاخر في الاخ طلع استاذ فين؟ في الازهر. مسلمو البطاقه، البطاقه بتقول مسلم والاقوال والافعال حرب على الاسلام. يبقى عندنا اسرائيل، ها، النصارى، نعم، عندنا مسلمو البطاقه، مسلمو البطاقه اللي يقابلوا مين؟ طيب المنافقون. كده دول ثلاث طوائف. عندنا الخونه من نعم. الداخل واجوارنا من الخارج الذين لا يريدون خيرا لمصر ويبحثون عن زعامه زائفه. دول اربعه. الخامس عندنا امريكا، نعم، وعندنا ايران، اللي هم السته اللي هناك، الفرس، الروم، الفرس اللي هم إيران، الروم اللي هم أوروبا وأمريكا، عندنا العدو الرئيسي مشركو مكة، عندنا إسرائيل، عندنا منافقين، عندنا مسلم البطاقة، عندنا الخونة في الداخل. الصورة اتضحت دكتور محمود، والإسقاط متطابق. هرجع للدكتور حازم ونتكلم في شروط الأخوة بقى، يعني هل الأخوة في الإسلام، الأخوة في الله، يعني كده وخلاص إن المسلمين يعني يدعي كل واحد إن هو يمتلك هذه الصفة وأن هو أخو أخوه في الله، ولا هي لها شروط معينة المفروض نتحلى بهذه الشروط حتى نكون يعني إخوة في الله؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دكتور محمود بس ما شاء الله يعني يرفع قدركم يعني طوف بنا في الدنيا والتاريخ والسياسة والواقع يعني الله المستعان، يعني واضح ان هو صعب ان يعني ان حد يطلع جنب دكتور محمود ما شاء الله، يعني حبيبي ربنا يرفع قدره، فضله ومنة الله، يعني علمه وفهمه ما شاء الله ربنا يرفع قدره. يعني احنا عندنا ان مفيش حاجه اسمها ادعاءات، كل حاجه لها مقاييس. العالم الوقت كله ماشي على مقاييس، يقول لك ايزو 9002 وطلعوا كمان حاجات بعدها مقاييس. احنا الوقت عندنا الاخوه، يعني ايه اخوه؟ يعني انا بقول لك يا اخي، ايه اخي ديت؟ ايه الحق العملي بتاعها؟ ايه المقتضى بتاعها؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخيل كده، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق ماشي فوجد عمار، سلمان، بلال، عمار وصهيب وبلال، فيعني لقاهم أبو سفيان معدي بعد فتح مكة، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله، ما أخذها؟ هم شايفين إن أبو سفيان يعني إيه صعبان عليهم قوي، إن بعد كل الحرب اللي حارب الإسلام بيها ما كانش يعني يحصل فيه حاجة مثلا يعني. فأبو بكر الصديق لما شافهم فعنفهم، أتقولون هذا لسيد قريش؟ إزاي؟ فراح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له فماذا نتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها؟ والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر كلمة، والله ثم والله لو كل واحد مننا كتبها في ورقة، كل واحد مننا مين؟ من الدعاة والشيوخ والعلماء وطلبة العلم، مش كل واحد من، مش هقول من الناس، لو كل واحد من العاملين لدين الله من الجماعات الإسلامية من الأحزاب السياسية الإسلامية كتبها في ورقة كده وعلقها قدام سرير نومه وصحي شافها أول ما صحي وشافها قبل ما ينام، قال ما حدث، ما حدث، ما ما ما أزهقت روح الثورة وهي في أنفاسها الأخيرة الآن بسبب المشاكل اللي بينهم وبين بعض. قال له إيه؟ قال له يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله. أبو بكر الصديق ترك النبي عليه الصلاة والسلام وجري على هؤلاء الصحابة الفقراء المساكين، يا إخواني أغضبتكم؟ رايح يستسمحهم. فيا جماعه يعني يعني الواحد بيحزن الوقت اما نفتح مثلا قناه تلاقي مثلا فلان بيتحدث عن فلان حزب الفلاني وهو حزب اسلامي بيتحدث عن الحزب الفلاني. يا اخوانا هل نامن منين كلمه النبي عليه الصلاه والسلام لان كنت اغضبت قبل قد اغضبت الله؟ احنا الوقت وصلنا الان في الواقع بالظبط بالحرف مثلنا الان سنه 2012 احنا شهر 5 يوم كام بقى 8 ولا 9 ولا كام 8. حاجة كده يعني احنا الوقت بالظبط ويعني للأسف شديد في الوضع السياسي الرهيب ده احنا عاملين زي الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة الاول دعا اتفتح تلت المسافة، الثاني دعا اتفتح التلت الثاني، التالت دعا اتفتح التلت الثالث على قدر خروجهم. لن نخرج من الواقع غير لما نحط ايدنا في ايد بعض كده اهو ونتكاتف كده اهو ونفهم قيمة بعض وندرك قيمة بعض. انما ان كل واحد متخيل يعني الواقع الوقت عامل زي باب له 10 كوالين كل واحد ربنا اداله مفتاح كلهم من العشرة لا يستطيع احد ان يملك الحل. يبقى لما نرجع لموضوع الاخوة ونقول ازاي ان انا اقدر قيمة اخويا، ازاي ان انا احب اخويا، يعني الصورة العظيمة صورة بني النضير اللي هي صورة الحشر الصورة اللي ربنا ذكر فيها نموذج للأخوة لم يحدث في التاريخ ولو قعدنا نتحدث في حلقات ما وفيناه حقه. يحبون من هاجر إليهم مش جايين يشاركونا بقى في اقتصادنا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا سلامة الصدر. لا. مهما أخوك رفع أنا فرحان لك في بيتها. يعني لو دخل واحد الوقت وقال أنا والله يا جماعة عايز أتوب ومن توبتي أن أنا أدي لحد بقى إيه من الشباب اللي عايز يلتزم مثلا 1,000,000 جنيه لو ده الدكتور اشرف هنزعل؟ هيقولوا مجنون. لا احنا هنزعل مش واخدين على كده اصلا احنا الاثنين هنزعل. لا لا لا ولا في بيتها لو زعلان دكتور محمود نقسمها نص. ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. خصاصه دي يعني ازازه الزيت، خصاصه دي يعني ثمن روشته دكتور لابن العيان، خصاصة دي يعني أشد احتياجات الإنسان الخاصة. الصورة اللي حصل فيها الأخوة الرهيبة دي بين الصحابة وبعض هي الصورة اللي ربنا ذكر فيها غزوة بني النضير، الغزوة اللي ربنا قال عليها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. أفاء يعني ما فيش قتال وما فيش معركة. كتاب نكسون نصر بلا حرب، صورة الحاشر صورة بني النضير نصر بلا حرب. ربنا بيقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب مش أنتم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصنهم من الله فأتاهم الله. كلمة يرتجف لها القلب. مش أنتوا اللي حاربتم، مش أنتوا اللي حاربتم، مش أنتوا اللي هزمتهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف. اللي ضرب القذائف مش أنتم. قال لا طب يا رب النصر اللي بلا حرب ده والغنائم اللي بلا تعب ديت والعزة اللي بلا جهد دي يا رب ادتها لنا. اشمعنى يذكر في نفس الصورة الأخوة البائرة دي مع النصر العزيز المكين ده هو؟ يعني كأن الله يقول لنا لو انتوا بقيتوا مع بعض كده أنا همدكم بمدد من عندي يعني هذا الأمر. فيعني لو احنا يعني قدمنا نحن نحتاج الآن حتى تنجح الثورة وتتخطى هذه العقبة الكؤود لابد أن نعود إلى الأخوة، لابد كل من كل من يتحلى كل من يدعي أنه في تيار إسلامي ولا في فئة إسلامية يثبت هذه الإسلامية بأن يؤاخي أخاه ويؤاخي يعني إخوانه. يعني هو ممكن يوم أو هنقول ساعة شغل في الدعوة ما دخلناش ما توقفناش على منابر النور. ممكن ساعة إقامة حزب سياسي إسلامي ما توقفناش، إنما ساعة حب في الله توقفنا على منابر النور. نعم. يعني الأخوة الصادقة اللي بحقها نحب بعض. الأزمة يعني بين السلفيين يعني والإخوان، الأخوة ممكن توقفنا على منابر من نور. طبعا ده الأخوة يا شيخ محمود، دكتور محمود ده الأخوة بقى لها أفضال ولها يعني قدر كبير عند الله تبارك وتعالى. أستأذنك نتكلم عنه عشان أما نيجي نسقطها على الواقع ونقول للناس لازم تتوفر فينا الأخوة الناس تقول سمعنا وأطعنا. أنا وطعنا. عاوز أكمل بس الجزئية اللي كنت فيها وخدت خيط كده من أخونا وشيخنا الشيخ حازم. طب نقولها باختصار عشان عايزين نتكلم في اتفضل. الشيخ حازم لفت نظري لحاجه جميله جدا. اوائل سوره الحشر تحدثت حديثا واقعيا عن الثوره في مصر. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ده اللي حصل. جاب الاخوان والسلفين وحطهم في السجون. وده اللي لسه هيحصل ان شاء الله. جاب الاخوان والسلفين وحطهم في السجون. جالوا الفيسبوك. جالوا الشباب اللي قاعد بيلعب على الشارع من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. دي تشوفها فعلا لما تشوف ليبيا وتشوف سوريا وتشوف اليمن وتشوف السبات وتشوف الدماء وتشوف الأشلاء وسبتين إلى أن قتلوا. ولسه بشار إن شاء الله عمه قريب سيقتل بإذن الله وبتقديره إن شاء الله. إن شاء الله. اللي خلى حسني يوم 11 يقول اتنحيت، التنحي ده وقذف في قلوبهم الرعب، ده بتقدير الله عز وجل وده أعظم إنعام. طيب ليه تيجي الأخوة؟ يعني بعد إنعام الله عليكم شكر النعمة بالأخوة لتطبيق المنهج الأخوة. وليه تيجي في سورة الحشر؟ يعني لن نتفق على المنهج ولن نسير في طريق واحد إلا إن تذكرنا الحشر، القيامة، لقاء الله، سورة الحشر، هنقابل ربنا، نعمل للدين، لا عبادة الفرد ولا عبادة الجماعة ولا عبادة الفصيل، عبادة الله، العمل للإسلام، إخوان، سلفيين، حزب النور، حزب كذا، حزب كذا، عمل للإسلام. التخلي عن حظ الأصلح للإسلام حازم، أنا أقول حازم. الأصلح للإسلام محمد، أقول محمد. الأصلح للإسلام علي، أقول علي. لو مش مرشح حزبي وهو الأصلح، لو رزقنا الله الإخلاص لتواصلنا من أجل الراية. لا يهمنا بمن ترفع الراية، إنما يهمنا أن ترفع الراية. في سرية مؤتة لما النبي علمنا توفير البديل، لما قال زيد بن حارثة فإن قتل، فجعفر فإن قتل، توفير البديل ده إسلام. النبي ما سابش حاجة لو علمها لنا. يعني ما وسقط التلاتة. ما ينفعش نتريق ونقول استبن. لا، النبي اللي علمه. هو كان جعفر أقل من زيد، وكان عبد الله بن رواحة أقل منهم، وكان خالد أقل من التلاتة. ده حسن تخطيط. ده البديل مش عيب. مش ياخدوهاش بقى ده اعمل كذا وضد كذا. احنا عاوزين التوافق على مرشح اسلام، وهنقول ان شاء الله. لما ثابت ابن اقرم ياخد الرايه يا شيخ حازم، وهو اقدم اسلاما من خالد اللي اسلم بقاله 3 شهور. خالد اصبح قائدا واصبح سيفا من سيوف الله بدعوه رسول الله بعد اسلام قد ايه؟ 3 شهور. في سريه مؤته كان هو عمرو بن العاص اسلمه بقاله قد ايه؟ 3 شهور. يرفعها ثابت ابن اقرم ويقول خذها يا خالد. يقول له أنت، شوف الأخوة بقى، شوف الكرسي مالوش وجود، شوف القيادة مالهاش وجود، الراية ترفع بأي حد، مفيش حظ نفس. بيقول له إيه؟ ما أخذتها إلا لك يا خالد، أنا شايلها عشان أديها لك، أنت الأقدر، أنت بتاع الحرب، أنت بتاع القتال. يقول له أنت أحق بها مني، أنت أسبق إسلاما مني. يقول ولكنك أحق بها مني. يا معشر المسلمين، أترضون إمرة خالد؟ عرضها عليه، ردها عليه، رجع لمجموع الناس بيكلم الناس لخالد مش لنفسه. أترضون إمرة خالد؟ قالوا رضينا. ياخدها خالد وينصر الله الأمة وينجي الله الأمة من المهلكة بالإخلاص وبالأخوة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة شدة الفقر. كان الغني يذكر أخاه الفقير، جميل. لا، تطوروا فأصبح الفقير يذكر أخاه الفقيرة. احنا لو الغني افتكر الفقير اتحلت كل مشاكلنا. هم ما كانوش كده. كان الفقير يذكر اخاه الفقير. الواقدي بيقول مر علي عيد في خلافه المأمون، قالت لي زوجتي ليس في بيتي ما يرد رمق احد ولا نظر احد، انا وانت نصبر على الجوع وعلى العري، الهدوم مقطعه في عز الشتاء، ولكن احتشد لابنائك. قال وكان لي أخوان كنا كنفس واحدة. شوف التعبير. أخوان، هاشمي وغير هاشمي، مش أخوان، أخوان في الله، مش أخوان النسب. هاشمي وغير هاشمي. شوف التعبير، كنا إيه؟ كنفس واحدة. وجهت خطابي لأخي الهاشمي بخصاصتي، يعني بفقري وحاجتي. فوجه إلي كتابا مختوما فيه 1000 دينار فأخذتها. فوجه إلي أخي الآخر كتابا بمثل حاجتي، فوجهت الخطاب له كما هو. يعني الدكتور والشيخ ومحمود بعت لك، اديتني 1000، بعت لي الشيخ حازم ورحت بعت له 1000. بعد انت ما بعت لي بربطته كده بالظبط، بعد انت ما بعت لي اديتني الفلوس، بقى معاك ولا معكش؟ معكش. رحت بعت للشيخ حازم، راح بعتها لك. فال1000 لف على مين؟ على الثلاثة. فأقسم علي أخي الألف الذي أعطيته لك ماذا فعلت فيه؟ قال بعدما وجهته إلي بعث إلي أخي أخونا الثالث بمثل حاجتي فأرسلته إلي، فحضرنا فتواسينا، وأخذ كل واحد منا 300 وأخذت امرأتي 100. ليه؟ لصبرها في موطن يعز فيه صبر النساء، علم الخليفة بنا فأرسل إلينا، فقصصت عليه القصة، فقضى لكل واحد فينا 2000 ولامرأتي 1000. الله، ده هذا فضل الأخوة في الدنيا. الأخوة لها بركة عظيمة يا شيخ حازم. في الدنيا وفي الآخرة. ما زلنا في فضل الأخوة. سبحان الملك، سبحان الله رب العالمين. حضرتك عايز بقى نتكلم عن ثمرة في الآخرة يعني؟ أصل هو الأخوة دي عاملة زي الإيه؟ يعني سحائب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام له لفظ في حديث نبوي، حقت محبتي على ده في حديث قدسي يعني، آسف، حقت محبتي على المتحبين فيه. يعني في حديث صحيح حقت محبتي للمتحبين، في حقت محبتي إيه؟ على كأنها سحائب رحمة. تمطر حيثما حللت بقى وحيثما ايه سيرت يعني. دكتور محمود طبعا بقى وحضرتك ما شاء الله يعني انتوا يعني كلكم يعني فضل الله يعني أساتذة في اللغة، ف يعني زي حديث كده بارك الله لكم وبارك ايه عليكم عليكم بقى، يبقى البركة كأنها سحائب بتظل للزوجين طول حياتهم يعني. فالأخوة دي ثمارها لا يمكن أن تحصى أبدا يعني. القعدة الجميلة اللي احنا قاعدين دي يعني فضيلة الدكتور محمود وحضرتك، يعني الأخوة الجميلة اللي بيننا دي لولا السياسة بس كانت القعدة دي بقت ما هي الأخوة إن شاء الله. لولا هي السياسة ستظل هي السياسة إلا بس بتتعبنا نفسيا يعني، ولكن لابد منها يعني. يعني في حديث خطير جدا للنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، هو من أطول أحاديث السنة، ويعني هو يمكن مشهور حديث لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. حديث لما الناس تيجي في آخر القيامة هيموتوا من العطش، فالكل بيقول نريد أن تسقينا نريد أن تسقينا، فيبدأ بقى يجوا بقى على الإيه، على اليهود، على النصارى، على عباد الشمس، على كل واحد بقى يتمثل له ما كان يعبد، ويتقالوا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فاكرين أنهم رايحين يشربوا فيسقطوا في جهنم والعياذ بالله. فيبقى الإيه المؤمنون، ماذا تريدون؟ الكل عايز يشرب، فيقولون نريد أن نرى ربنا، احنا عايزين ننظر لوجه الله. يعني انتوا الناس بعد مثلا 40,000 سنة مثلا، الناس حلقها تتمزق في العطش، والناس كلها بتقول نريد أن تسقينا، وانتوا جايين تقولوا عايزين ننظر لوجه الله. وده من معاني يعني ايه يريدون وجهه، يعني من معاني ابتغاء وجه الله في القرآن، ان هو ابتغاء أن ينظروا إلى وجه الله يوم القيامة. فبيقولوا يا رب تركنا الناس في الدنيا وفارقناهم أحوج ما كنا إليهم، يا رب ده احنا سيبنا الدنيا كلها عشان النهاردة ننظر لوجهك. المهم فيأتي مشهد العبور من على الصراط، مشهد في غاية والله يا إخواني، هذا الحديث لو لم يكن غيره في الأخوة يعني. فيأتي مشهد العبور من على الصراط، فييجوا عبور من على الصراط، احنا كنا شلة 10 مثلا، كنا 10 إخوة بنروح الدروس مع بعض وبنعتكف في رمضان مع بعض وبنعمل لدين ربنا مع بعض، وفريق عمل في الدعوة إلى الله مع بعض، وبننكر المنكرات مع بعض، فجايين يعدوا من على الصراط، فجزء وقع في النار وجزء عدى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيصور لنا مشهد الجزء اللي عدى، فبيبص بعد الصلاة في ايه؟ الجنة او القنطرة، يا روح اخد حقوقي بقى اللي ليه على عباد، يطلع على الجنة. تخيل انت قدامك الجنة، حد هيفكر في حد ومعدي من على الصراط من على شفير جهنم؟ هو مين اللي هيفكر في مخلوق اصلا يا جماعة؟ فبعض اخوانهم يعدهم فيلاقوا جزء وقع. طب الحل ايه؟ لو احنا الوقتي بالمنظر اللي احنا فيه ده يعني، للأسف بهذا التفرق اللي احنا فيه يعني، احنا في الدنيا الحقيرة البسيطة، امام احمد بيقول لو ان الدنيا جعلت لقمة فوضعتها في فم اخي ما كان كثيرا علي. ده الدنيا. طب اللي ما قدرش يعملها في الدنيا يعمل في الاخرة كده؟ فلما يلاقوا اخوانهم وقفوا يعملوا ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول فلهم اشد مناشدة لله في اخوانهم من مناشدتكم في استقصاء الحق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة انتوا مش قادرين تتخيلوا مشهدهم واقفين بين النار والجنة، معدين من عند النار ومش راضيين يدخلوا الجنة، مع ان حقهم مع ان خلاص ادخل الجنة، خلاص عديت، وهم بيناشدوا الله يقولون اخواننا يا رب كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويعملون معنا، يا رب كيف ننعم واخواننا في النار؟ ادخل الجنة واخويا في النار ازاي؟ اشرب من انهار الجنة واخويا بيشرب من الحميم بتاع النار ازاي؟ فتخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى يعمل لدول ايه كرامة لهذه الاخوة ولهذا الحب الصادق، فيحرم الله على النار اجسادهم ويأمرهم ان يدخلوا الى النار، حديث في البخاري ومسلم، ويأمرهم ان يدخلوا الى النار حتى يأتوا باخوانهم. طب ليه ربنا ما خرج لهمش اخوانهم؟ هو ربنا هنا اقامهم مقام الشفعاء، ده مقام الانبياء والصديقين، ده مقام اصلا، ده مقام انبياء، ربنا رفعهم لمقام انبياء بسبب الاخوه في الله. طب ليه ربنا ما قال لهمش اخوانهم يخرجوا؟ ليه هو اللي يدخل يجيب اخوه من النار؟ يعني انا عايز اتخيل عماره وقع، يعني كان احد اخواننا مره ولع بيه الحمام وهو وبالسخان ولع وحاجه زي كده، امه دخلت جابته من النار وخرجت بيه. يعني مشهد واحد مستعد يدخل النار عشان اخوه، المشهد الرهيب ده، هي النار حر وبس، نار ورعبها والسلاسل والاغلال. يعني يا اخواني في الله، اللي عمل لاخوه كده في الاخره، يا ترى ده عمل لاخوه في الدنيا؟ واللي وقف مع اخوه، اللي ما رضاش يدخل الجنه عشان اخوه، يا اخواننا ده الحسن بن علي ساب الخلافه لمعاويه بن ابي سفيان وهو يعلم انه افضل من معاويه، والامه تعلم انه افضل من معاويه، ومعاويه يعلم انه افضل من معاويه، ولكن عشان الناس تجتمع مع بعض. يعني هنجيبها من سكه المصلحه، خلوكوا الحسن اللي النبي قال ان ابني هذا سيد وهتبقوا اسياد. لو هتجيبوها من ناحيه الحب وانكم ترتقوا لمقام الشفاعه في الاخره وتحرم اجسادكم على النار وتنالوا هذا المقام العظيم، حبوا بعض في الله. يعني احنا الوقت ازاي يا اخوانا؟ معنى الاخوه طلع معنى كبير قوي وفضلها عظيم قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني نحن جميعا احوج الى هذا المعنى، احوج اليه في الدنيا واحوج اليه في الاخره واحوج اليه حتى نتخطى هذه العقبه التي نحن فيها الان. ما زلنا مع فضل الاخوه يا شيخ محمود. لن تبنى امه بدون اخوه. لن تبنى امه بدون اخوه. نعم. علمنا ذلك سيد الامه صلى الله عليه وسلم. لما وفد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ليبني دوله، ماذا فعل؟ خطوات ثلاثه، خطوات ثلاثه مرتبه قصدا ونحتاجها الان. بنى المسجد. نعم. ابتداء ليؤصل الى ان اول خطوه تخطوها الامه نحو البناء تصحيح صلتها بخالق الارض والسماء. نعم. راجع نفسك مع الله رقم واحد، عبادات، معاملات، اخلاقيات، عقائد، احنا عاملين ايه؟ كنا محبوسين وكنا معتقلين وكنا معذبين وكنا ممنوعين، وكانت المساجد خاوية خوفا من آل الأمن. ابنك قاعد على القهوة مطمن، ابنك في الجامع الآن استرها رب، يا عم الشيخ قول الواد يصلي في البيت، ولا اقول لك كله ما يصليش خالص، اصل بياخدوا اللي بيربوا دقنه. شفت الاب اللي بيقول لابنه احلق دقنك غضبان عليك ليوم الدين؟ شفت الام اللي بتقول لابنها احلق دقنك؟ شفت الام والاب اللي بيحاربوا البنت عشان لبست النقاب؟ عشناه. ربنا نجانا وأهلك عدونا وهو هالك إن شاء الله إلا إن تداركته رحمة الله لن ندخل في المشيئة. نعم. كلام جميل؟ جميل. شفت النقاب كتر؟ شفت اللحية كترت؟ شفت المساجد اتملت؟ يبقى احنا عرفنا طريقنا مع الله عز وجل. ما حصلش؟ يبقى الخطوة الأولى ما حصلتش. أول خطوة خطاها النبي بناء المسجد ليؤصل للأمة أن أول ما تبغيه في البناء صلتها بخالق الأرض والسماء. عاملين إيه مع ربنا؟ عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد. جميل. صلاة، صوم، زكاة، عبادة. جميل. تاني خطوة. واحد المسجد، اثنين المؤاخاة. الله. بين المهاجرين والأنصار، صلتك بالله أولا، صلتك بأخيك ثانيا. شروط القطر الثاني بقى. الأولاني صلتك بالله، ومن تبعات الأول الثاني. المؤمن بالله، الموقن في الله، يؤاخي أخاه. نعم. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أنا تعجبت لما قرأت العظمة والعبقرية في البناء. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعمل قرعة في المؤاخاة ليه؟ لسلامة القلوب. ازاي؟ كل الناس هتجري على ابو بكر وعمر وعلي. نعم. انا عاوز الشيخ حازم، انا عاوز مش عارف مين، انا والعوام مش واللي مش معروفين مش هيلاقوا لي اخي. يعني هتلاقي ابو بكر الناس بتخانق عليه. نعم. هتلاقي عمر الناس بتخانق عليه، سيدنا علي الناس بتخانق عليه رضي الله عن الجميع، صح؟ نعم. لا، النبي عمل قرعة عشان القلوب. تيجي قرعة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. قال الحديث ده النبي امتى؟ في امرأة كانت تضحك القوم في مكة، فلما نزلت إلى المدينة نزلت على امرأة تضحك القوم في المدينة. القلوب أرواح، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف من أتلف ما تنافر. بتاع الكورة تلاقيه تألف مع بتاع الكورة، بتاع الدعوة تلاقيه تألف مع بتاع الدعوة، شبه بعض. ينزل عبد الرحمن بن عوف من أسرياء مكة على سعد بن ربيع من أسرياء المدينة، ويؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ويريد سعد أن يعطي درسا للدنيا مش للمسلمين. هناخد الدرس ده بعد الاتصال، استأذنك عشان معنا إسلام. السلام عليكم. انقطع الاتصال حتى نأخذ الدرس سريعا. يقول له يا ابن عوف لي داران. الله. اختر أيهما أعجبتك فهي لك، لي بستانان اختر أيهما أعجبك فهو لك. اللي جاية بقى، لي زوجتان مش راكبة، لي زوجتان العرض، الزوجة آخر ما يفكر فيه الرجل في التنازل، مستحيل وأشد بخلا فيه. ده حتى اللي يجي يتكلم تيجي تقول له سلفنا عربيتك يقول لك اصل العربية زي المرة ما تتسلفش ولا تتشحت، ده بيقيس عليها. أنا ممكن أتنازل عن زوجتي؟ ممكن أتنازل عن عرضي؟ أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها؟ إيه ده؟ هل محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه صاغ القلوب من جديد فرباها تربية كأنها خلقت خلقا جديدا بقدرة الله؟ حاجة غريبة إن واحد يقول له مراتي أطلقها ولما تنقطع عدتها تبقى تتجوزها؟ ده إيه؟ دي مؤاخاة حقيقية. قلوب امتلأت بحب الأخي فعميت عن رؤية النفس. وهو ده ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بالخصاص. قلوب امتلأت بحب الأخي فعميت عن رؤية النفس، مش شايف نفسه، مش شايف غير أخوه بس. المؤاخاة لو حدثت الآن، شوف عبد الرحمن بن عوف عمل ايه. استاذنك معلش عشان جه اتصال برضو عشان فضل. حتى لا ينقطع ثانية. معنا مصطفى من اسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كنت عايز بس أخش مع حضرتكم بس أقول للشيخ أولاً كلمة صغيرة. اتفضل. عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لن تؤمنوا، لن تؤمنوا، لن تؤمنوا حتى تحبوا أخوك كما تحبوا لنفسك. لن يؤمن أحدكم حتى يحبوا. جزاكم الله خيرا يا مصطفى. معنا إسلام رجع تاني. السلام عليكم إسلام. إسلام السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل سامعينا. السلام عليكم. وعليكم ممكن السلام. ممكن اكلم الشيخ حازم؟ اتفضل يسمعك. انا بقول له ربنا يعني ينور وجهك، ربنا ينور وجهك، واني بحب في الله، وربنا يديله طول العمر ويخليه الامه الاسلاميه. والله انا بحب في الله وبجد يعني يعني انا لما بشوفه او اسمع صوته يعني بجد ببقى كمه فرحه في الدنيا فيا. طب بلاش اسمع صوته اشوفه ماشي، انما اسمع صوته حبيبي المصطفى. ربنا حبيب قلبي يحبك في الله، ربنا يحبك كما احببتني، احبك رزقتني ليش. شكرا جزيلا مصطفى. نعود الى الدكتور محمود. سيدنا عبد الرحمن بن عوف. نعم. يقول بارك الله لك في دارك وبستانك واهلك، ولكن دلني على السوق. الله على العفه والعزه الكرامه. نعم. العفه اشتغل. المؤاخاه كانت رقم اثنين. ليه؟ لن تبني يد واحده. متى يبلغ البنيان تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. أنا أبني وأنت تهد، أنت تبني وأنا هد، مش هنتفق. لازم نتفق على البناء كالبنيان المرصوص. إنما المؤمنون إخوة. هل ممكن أحب الأخوة زي ما أحب النفسي؟ في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني مش هتبقى مؤمن، مش هتبقى مؤمن لو ما حبتش الشيخ حازم زي تحب لنفسك، مش هتبقى مؤمن. أسلوب شرط. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. يعني اللي ما يكرمش ضيفه يبقاش مؤمن؟ أسلوب شرط. مش أنت بتاع لغة؟ من كان يؤمن أداة شرط فليكرم ضيفه، ما أكرمش ضيفه يبقى مش مؤمن. ليه؟ قال لك من حل أخوه ضيفا عليه ووجب عليه إكرامه وبخل عليه بلقمة تسد جوعه لن تنتفع الأمة منه بطائل. مستحيل. اللي بخل بلقمة يجاهد في سبيل الله؟ اللي بخل بلقمة يطلع 100 جنيه؟ اللي بخل بلقمة يروح يشوف أم الأيتام يجهز يعني منتهى؟ الموضوع أعمق من كبير. إكرام الضيف ده. اللي ساب الصغيرة دي المسألة مسألة يسيب الكبير. نعم. اللي ساب الصغيرة الضئيلة دي في بيتك حل عليك وجب عليك إكرامه؟ ما ينفعش. طب ليه المؤخرة رقم اثنين؟ صلتي بالله أولا، صلتي بأخي ثانيا. البناء الداخلي. هل البناء الداخلي عندنا قوي إخوان وسلفيين وتوجهات إسلامية؟ لماذا لا تتوحد الأمة على مرشح إسلامي واحد الآن؟ لماذا لا تتجمع الفصائل الدعوية والعلمية والقيادية بيننا لتتفق على مرشح أيا كان؟ هذا سؤال مهم جدا، هناخد الإجابة عليه بعد الاتصال. معنا أمة الله من أسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضلي. ربنا يبارك فيكم ويجزيكم كل خير. والله العظيم انا برضو عايزه اقول حاجه رب اخي لك كلام ثالث وامك. يعني انا معايا والله اصدقائي البنات اصحابي دول زي اخوتي بالظبط، في اي موقف بيقفوا جنبي اكتر من الاخت، بلاقيهم في اي موقف لحاجه معاهم وانا عايزاها بيدوها لي يسروني على نفسهم. ونفسي برضو الموقف ده يحصل مع المرشحين الرئاسه، ان هم يجتمعوا كاخوه ويدوا الراي لواحد من اخواتهم علشان مصر، علشان مصر تنهض. وبسالكم الدعاء فعلا طالبه في الثانويه العامه ليا ولكل اصحابي وطلاب المسلمين بالنجاح بالله عليكم. وفقك الله يا أمة الله. معنا ابو حمزه، السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور سلام للدكتور محمود شعبان والشيخ حازم كمان باذن الله. انا بعد اذنك حضرتك بتكلم موضوع الاخوه ده، حضرتك يعتبر هو القيمه المضافه طبعا عليه الشريعه الاسلاميه بمثابه 90% او يمكن 100% من نصوص الشريعه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، نعم. في الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى يدع او ينجح، يعني يدعها او ينجح. ماشي ماشي. القيمه المضافه. جزاكم الله خيرا، شكر الله لك. معانا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا محمد. ازيك يا فندم؟ ربنا يخليك. يا فندم انا بقول لهم السلفيين والاخوان، السلفيين والاخوان يتجمعوا وقت واحده. نعم يا محمد، نعم. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا يا محمد، شكر الله لك. لماذا لا يجتمع السلفيون والاخوان وكل من يرفع راية الاسلام في صف واحد وفي خندق واحد ويرشح مرشحا واحدا؟ لماذا؟ هل هذه هي الأخوة التي نتحدث عنها اليوم؟ رأيك يا دكتور محمد؟ أول ما تزعلش. هو الكلام إذا قل المخلصون وكثر المنتفعون ضاع الناس أجمعين. إذا كثر المخلصون وقل المنتفعون نهض الناس أجمعين. ده زمن الإخلاص. عاوزين إخلاص للبلد، مش للجماعة ولا للكرسي ولا لأي حد. الإخلاص لله، ثم لبلدنا، ثم لأمتنا، ثم لرايتنا. كل الفصائل تتجمع وتجلس، ولا ينفرد أحد بأمر، ولا يخصي أحد أحدا، ونتشاور عن مصلحة مصر، من أجل مصر، لا من أجلي ولا من أجله ولا من أجلك. إن لم نفعل يشك في إخلاصنا جميعا. لماذا تقصي أخاك؟ لماذا تنفرد بالأمر؟ رشح هذا ثم رشحت من بعده ليه؟ ما تواصلتش مع أخوك ليه؟ ما قابلتش اخوك ليه؟ ما قعدتش معاه ليه؟ اذا فلا بد ان يظهر هنا ويؤثرون على انفسهم ولو كان خصاصه، ولا بد ان يظهر ايضا. سؤال. اتفضل. انا رشحت حازم، حضرتك رشحت حسين، بسالك لما رشحت حسين هتنجح حسين ولا هتفتت اصوات الاسلاميين بين حازم وحسين؟ رد علي. يعني لعلي انا سبقت بالترشيح ورشحت فلان. نعم. تواصل معي واتواصل معك. لا يقصي احد احدا، لا يقصي احد احد. مصر بتاعتنا، نعم. كلنا، والاسلام ديننا كلنا، مش دين فلان وعلان. انت لما جيت ترشح واحد غير مرشح، مش عارف ان في قبلك سبق ترشيح؟ السؤال بس هل الحكمه بمن سبق؟ يعني مثلا انت رشحت مرشح، ان كان هناك تواصل فيسال الثاني، وان لم يكن هناك تواصل فيسال الاول عن اقصاء الثاني. انا ما بجاملش حد، انا لا اعرف الا الله. ولكن في النهايه مطلوب التواصل. ان اقصيتني سئلت. نعم. وإن كان ثمة تواصل ولم تأتي ثم خالفتني سئلت أنت. نعم. الأمور واضحة. السؤال أنا برشح فلان وأنت رشحت فلان، بسألك أنت هتنجحه ولا هتفتت أصوات الإسلاميين؟ سؤال تاني، لو رحلت لعلماني أو لمحارب للشريعة أو للمنهج بتفتيت أصواتنا كلانا يسأل؟ نعم. جاوبني يا شيخ حازم. اتفضل يا شيخ حازم. كده بقت آيس بول بقى. مش يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هو يعني دايما في عهد السلف يعني بيبقى فيه علماء بيحطوا المتون الصغيره كده، وبيجي الايه الطلبه اللي بعدهم بقى يحطوا الحواشي يعني. فانا نحشي بقى على متن يعني فضلت الدكتور. يعني هو بس يعني ايه، احيانا ممكن نقول ان الاخلاص وحده لا يكفي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الفصائل العمل الاسلامي قدمت وبذلت، وما فيش يعني تقريبا فصيل ما ضحاش بدماء واعمار و و و ولكن للاسف الشديد هو في مفهوم يعني دكتور محمود يعني من اول الحلقه وبيتكلم عليه، المفهوم ده احنا يعني محتاجين نتربى عليه بكل خطوره. احنا الوقت في وضع من اخطر ما يكون. الثوره الوقت عامله زي مريض في العنايه المركزه محطوط على الفنتليتور بقى يعني هو خلاص هو بيحتضر. والثوره دي لو ضاعت لا احد يتخيل، مش هتبقى بكاء بالدموع ولا هتبقى بكاء بالدماء. يعني الموضوع هيبقى اخطر مما نتخيل. الفلول هيرجعوا برغم في يعني يعني يعني ده سنه كامله بيشتموا وبيهانوا، تخيل بقى ولا يوم هيتسامحوا فيه يعني. فالمقصد ان احنا قدام وضع خطر جدا دلوقتي. احنا عايزين نركز على مفهوم لوحدك مش هتقدر، ما حدش هيقدر لوحده يا جماعه. يا اخوانا سيدنا يوسف اخواته رموه في البير واجمعوا على حاجه معناه انه هيتقتل. فلما ممكن ليه قال ايه؟ واتوني باهلكم اجمعين، حتى اللي رماني في البير، حتى اللي حط الخطه، حتى اللي كان قال اقتلوا يوسف، حتى اللي قال اتوني بقالك ليه؟ اخوه وحب، وفي نفس الوقت لاني مش ممكن اقدر اشيل مصر لوحدي، مش ممكن هقدر اشيل بناء دولة لوحدي. يبقى مش ممكن ايد واحدة تقدر تشيل، ومش ممكن اقدر اشتغل لوحدي، ولكن واجعل لي وزيرا من اهلي هارون. حضرتك بقى جبت كلمة خطيرة جدا. انا استاذنك هناخد الحتة الخطيرة بتاعت سيدنا موسى بعد فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود للاخوة في الله وسيدنا موسى وكيف طلب من ربه ان يستعين باخيه هارون ليشدد أزره وليساعده، ولأنه أفصح منه لسانا. نلتقي بعد الفاصل. قبل الفاصل، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، كنت عايز تتكلم عن هذه الآية وعن سيدنا يوسف أيضا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني احنا كنا بنتكلم عن مفهوم يعني أنا أرى أنه هو من أخطر المفاهيم التي إن لم تؤصل في يعني فصائل العمل الإسلامي يعني احنا مش هنوصل لاي حاجه، اللي هو لوحدك مش هتقدر. لو لا يمكن يعني ان سيدنا يوسف عليه السلام لما ممكن له في مصر قال ائتوني باهلكم اجمعين، مش ممكن يقدر يشيل الدين في مصر لوحده. سيدنا موسى لما يعني لما بشر بالنبوه يعني فلما طلب هارون ليه؟ اشركه في امري. يعني مين فينا، طبعا نجيب على المستوى الدنيوي الاول، لما بيجي له باب وظيفة فيها حاجة كويسة أو باب فرصة رزق يفتكر أخوه يقول أشركه في أمري؟ الله. يعني مين الله. فينا لما بيجي له باب خير في الدين أو في الدنيا يفتكر أخوه يقول أشركه في أمري؟ أشركه في أمري يعني مش يا رب خليه ورايا، ما هو كده كان هيتبعه، لا ده يبقى شريك. وحتى في أمور الطاعة وفي أمور الآخرة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك الله. كنت بنا وأثنى على أخوه هو نعم. أفصح مني لسانا نعم. يثني على الاخر نعم ليضع ادوات الاختيار نعم. هي دي سلامه الصدر بقى، ما هو ما دام في سلامه صدر يبقى نعم. هو التجرد هو افصح مني دي بقى، ده تجرد محتاج يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني لوحدك مش هتقدر. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا حديث الثلاثه والصخره مثلا، مش ممكن هتتفتح غير على ايد الجميع. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. على، طب ربنا ما قالش ليه تعاونوا في البر والتقوى؟ ليه على دي؟ يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول كده مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض. فقال علماء البلاغه على الاستعلاء، الناس دي عاليه، الناس دي رجليها على الارض ولكن قلبها فوق ساجد تحت عرش الله. فالناس دي في علو في المقام الايماني. وتعاونوا على البر والتقوى. البر والتقوى دي حاجات عاليه ما حدش هيقدر عليها لوحده، زي جبل ما حدش هيقدر يطلع لوحده، ما حدش هيقدر يحيط بأعمال الدين لوحده. ده حتى يعني شوف المؤمن للمؤمن كالإيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني انت مش لوحدك مش هتقدر تنصر الدين، انت لوحدك مش هتقدر تثبت، مش هتبقى قوي، مش هتبقى ثابت. يشد بعضه بعضا. انا جيت تقع تشدني، انت جيت تقع اشدك. لما اخوك بيموت بتقف على جنازته بتقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. قال له ما هو انتوا دلوقتي يعني احنا لان حجر من هذه الاحجار التي كانت تشد الجدار الطوبه زي ما حضرتك بتقول طوبه، وكان جنبها طوبه ماسكاها، الطوبه اللي جنبها وقعت، الطوبه دي بقت معرضه انها تقع ولا لا؟ فنخشى على انفسنا الفتنه بعد هذا. عشان كده انما المؤمنون اخوه. قال لك الاخوه ديت هي ايه؟ قال لك ده عامله زي الاسمنت اللي بيحول الطوب لجدار. فاحنا من غير الاخوه شويه طوب مرمي. العمل الاسلامي دلوقتي على قوته. دكتور محمود كان بيقول لنا في الفاصل العلمانيين بيقولوا ينبغي ان نستثمر تفتيت الصوت الاسلامي، كلمة تحرق القلب، والكلمة اللي نشرت عن مبارك والله أعلم يعني بصحتها، ولكن هو ده فكرهم عموما يعني، لما قال بعد الثورة سيبوهم وهم هيدمروا نفسهم بنفسهم، والكلمة بتاعت المسؤولة الكبيرة يعني في أمريكا لما قالت لن يقضي على الإسلاميين إلا الإسلاميون، والكلمة بتاعت الوزيرة الأوروبية لما قالت لا تخافوا من نتيجة الانتخابات بعد مجلس الشعب والعالم كله مرعوب، لما قالت لا تخافوا من الإسلاميين فإن الخلافات التي بينهم كفيلة بأن تدمرهم. يبقى أنت لوحدك مش هتقدر، عشان نتجاوز الأزمة لابد أن نكون يدا واحدة. هذه الأخوة عشان نبقى إيد واحدة، هذه الأخوة لها حقوق، كل أخ له حقوق على أخوه. ما حقوق الأخوة؟ لما القرآن يقول وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح واذكر أخا عاد، يعني وكان أخ كان حريصا عليهم مشفقا عليهم شفقة الأخ على أخيه، وده حق من حقوق الأخوة. نعم. يلزمك وأنت تنصح أخاك أن تكون حريصا عليه بصدق، يلزمك أن تقف بجوار أخيك في كل ملم، يلزمك أن تطلب الخير لأخيك لو توحدت القلوب على مطلب واحد وتآزرت القلوب في الوصول للمطلب الواحد. إيه اللي يجر؟ وصلنا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في سقيفة بني سعيدة التي يقول الفشل من العلمانيين والحدثين ويدرسون هذا لأبنائنا في كليات التربية والأداب، يقولوا أن المسلمين اختلفوا بعد وفاة النبي. لا، سيدنا أبو بكر بعدما تحدث مع الأنصار إن الله سماكم المفلحين وسمانا الصادقين، الآيتين اللي الشيخ كان بيستدل بهم في سورة الحشر. نعم. إن الله سماكم المفلحين وسمانا الصادقين سورة الحشر، وقال في كتابه سورة التوبة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فأمركم أن تكونوا معنا. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش يا معشر الأنصار إني أرضى لكم أحد هذين الرجلين خليفة، عمر رجل أعز الله به الإسلام، أبو عبيدة أمين الأمة، فيطرق أبو عبيدة ويتكلم أبو بكر ويتكلم عمر ويقول والله، شوف شوف شوف القلوب، والله لأن أتقدم فيضرب عنقي في غير حد لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. إيه ده؟ هي دي القلوب اللي بنت. ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، النبي بنى الرجال الذين بنوا أمة، وفي غضون 10 سنين يلقى رب العالمين وهو على فراش الموت جيش أسامة يجهز للروم أكبر دولة في الوجود. سيدنا أبو بكر وهو ماشي في الطريق بل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر قال من قال إن محمدا مات ضربت عنقه بسيفي، سيدنا أبو بكر قال له مهلا يا عمر، ما سكتش، طلع المنبر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أقف، بلغنا أن إخواننا الأنصار جلسوا في السقيف، شفت إخواننا، فقلت نرسل إليهم يا أبا بكر، قال بل نرحل إليهم. إحنا اللي نروح لهم. اتعلموا يا ناس، أول ابتلاء للأمة بعد إيه؟ أعظم ابتلاء وفاة مين؟ وفاة النبي الأب والعالم والمربي والنبي والواحد. كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ اسمع، تفضل. بل نسير إليهم وهم ماشيين في الطريق سيدنا عمر وليه، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، مجهز كلمتين من وجهة نظري هيحلوا الإيه؟ المشكلة. يعني قاعد عمال يفكر كمان مجهز ايه وعمال يجهز، احنا قاعدين انت بتقول لنا الاخوه وبتكلمني في التليفون قلت لك ربنا هيفتح، انا عند محاضرات واللي ربنا اللي هيبعت كويس. والشيخ حازم عاوز يقول وانا عاوز اقول بس يعني ما نجرش على بعض، شوف انت هتتكلم في سيبها لله. وهي مشيت، الشاهد انا مجهز والشيخ حازم مجهز. شوف سيدنا عمر بيقول ايه، وكنت قد زورت مقاله اعجبتني، يعني مجهز كلمتين عجبني حاسس انه ما يحلوا المشكله، فذهبت اتكلم فقال لي أبو بكر مهلا يا عمر. رحنا للأنصار في سقيفة بني سعيدة، جيت أتكلم مجاز كلمتين عجبني، عمر قال لي أبو بكر قال لي مهلا. قال فسكت وكنت أداري منه بعض الحد، عندي حدة بستحي من أبو بكر بخبيها منه، فتكلم أبو بكر فأحسن الكلام. بص التعبير اللي بيقول قلوب سليمة بيقول إيه، بيقول فما كان من كلمة من تزويري إلا قال خيرا منها أو مثلها. الله. هو ده اللي احنا عاوزين، إلا قال خيرا منها او مثلها. ده راي عمر في مين؟ في ابو بكر. طب عمر لما مات وجي يولي عمر، ابو بكر لما جه يموت وعاوز يولي عمر، بعت للانصار والمهاجرين يسالهم، بيبعت لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: ما رايك في عمر؟ اللي بيقولوا ان سيدنا ابو بكر اكبر الامه على عمر، لا، شاور الامه قبل ان يولي عمر، واستثمر احاديثه تدل على ان الولي من بعده عمر باشارات واضحه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، يبعت لعبد الرحمن: يا شيخ حازم، ما رايك في عمر؟ معروف، دخلت انا وابو بكر وعمر، خرجت انا وابو بكر وعمر، يؤمن بذلك ابو بكر وعمر في الصحيحين. الناس عارفه مكانه ابو بكر وعمر بعد مين؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بيسال عبد الرحمن، بيقول له: ما رايك في عمر؟ يقول له: انت اعلم به مني يا خليفه رسول الله. يقول له: وان، يعني وان كنت اعلم به منك قل لي برضه رايك. يقول له: هو خير من ظنك فيه. الله، اللي انت بتظنه في عمر هو افضل من ذلك. هو افضل من ذلك. يقول له: جزاك الله خيرا. يبعت لعثمان: ما رايك في عمر يا عثمان؟ يقول له: ايه؟ أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: وإن، برضو إن كنت أعلم عاوز أسمع رأيك. نعم. يقول له: علمي به أن سريرته خير من علانيته. الله، إيه ده؟ يقول له: بارك الله فيك، ولو تركته ما عدوتك. يعني لو سبته هو مش هتعداك. يعني مين اللي بعد عمر؟ أنت اللي بعد عثمان. نعم، بارك الله فيك، دي قلوب. مين اللي رباه؟ أنا عايز أقول يعني كيف نصل إلى حسن الظن هذا، وإلى التجرد هذا، وإلى التواضع هذا؟ يعني كيف نصل إلى هذه الأشياء حتى نصل إلى الأخوة المرجوة ونتخطى بها الأزمة؟ يعني مسألة حسن الظن في بعض هي نص مشاكل الواقع الإسلامي بسبب سوء ظن بعض، بل نص مشاكل حياة الناس كلها مع بعضها بسبب سوء ظن بعض. نعم. يعني ايه ان احنا نحسن الظن ببعض؟ طب استأذنك نجم الحسن الظن في نصف دقيقه لان وقتنا خلص. يعني سيدنا الامام الشافعي يعني رحمه الله وهو مريض على الفراش، فدخل احد الناس يعوده، احد اخوانه يعوده، فقال كلمه يعني ايه ظاهريا كده لو اتقالت يعني ايه تزعل يعني كانك انت مثلا ايه يعني. فقال له: والله يا امام لا اقصد. فقال له الشافعي: والله لو شتمتني لعلمت انك صراحة لو سببتني صراحة لعلمت انك لا تقصد. انا واثق فيك لدرجة ان انا يعني هكذب اذني وانا موقن ان انت لا تحمل لي الا الحب. نحن في حاجة الى ان نصل الى هذه الدرجة من حسن الظن وحب اخواننا في الله والاخوة في الله التي تحل كل مشاكلنا. الدكتور حازم شومان الداعي الاسلامي، شكرا جزيلا لك. وفضيلة الدكتور محمود شعبان الاستاذ بجامعة الازهر، شكر الله. الطريق قبل ما تختم التربية. نعم، جزاكم الله. أعظم طريق للأخوة في الله التربية من المنشأ. نعم، من البيت والمسجد. نعم، والمدرسة. جزاكم الله خيرا دكتور محمود، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. شكر الله لكم حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.